إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. الشاهد هو الذي يشهد في بين يدي القاضي فيما يتعلق بأمور المسلمين وغير المسلمين أيضا. أما الراوي هو الذي يروي، الراوي له شبه بالشاهد لأنه يشهد على شيخه بأنه حدثه بهذا الحديث. ولهذا هناك نقاط التقاء كثيرة بين الراوي والشاهد، وشروط اشترطها العلماء في الراوي والشاهد على حد سواء. لكن مع ذلك الراوي والشاهد يختلفان في بعض الصور. فمثلا شهادة المرأة لا تقبل، شهادتها بنصف شهادة الرجل، صح؟ بينما رواية المرأة مقبولة. الشاهد لا يشترط أن يكون حرا، لا يكون عبدا، بينما رواية الحر والعبد على حد سواء في القبول. مفهوم هذا الكلام؟ الله يقول: واستشهدوا شهيدين. إذن الشهادة لابد فيها من العدد، أن يكون اثنان شهودا، بينما الرواية تقبل من الواحد ولو اشترط فيها العدد. إذن هناك نقاط التقاء كثيرة بين الراوي والشاهد، لكن أيضا هناك بعض الصور التي تختلف فيها الرواية عن الشهادة. قال: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. إذن الثقة هو من وصف بالضبط والإتقان، طبعا أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا من أساسه، والعدالة هو اجتناب الكبائر والصغائر في الغالب. قد يقتقع من الثقة من العدل بعض المعاصي، لكنه يتوب ويرجع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلى آخره. إذن ليس من شأن العدل ألا تقع منه معصية بحال، هذا أمر لا يوجد في واقع الناس، إنما العدل قد يخطئ وقد تذل قدمه وقد يقع في المعصية، لكنه سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ورجوعه يرجع له عدالته، ورجوعه يرجع له عدالته، إلا إذا كانت معصيته الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يكذب على رسول الله ثم تاب فتوبته بينه وبين ربه، لكن يظل غير عدل إجلالا وتعظيما لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد فيكذب على رسول الله ثم يأتي ويقول تبت، كلما يكذب تبت. مفهوم هذا الكلام؟ قال: ويمتاز الثقة بالضبط. العدالة تخفي في الشهادة، صح؟ لكن عدالة الراوي يتميز فيها أن الراوي مع كونه عدلا تلك العدالة التي تشترط في الشهادة، لكن لابد أن يتصف أيضا بالضبط والإتقان، لأن الحديث محتاج حفظ، أنك تكون حافظ للحديث. الشاهد مش محتاج يحفظ، الشاهد ممكن يكون واحد عادي جدا من عامة الناس يقول رأيت فلانا يسرق، هل هذا محتاج علم؟ محتاج إتقان، محتاج أن يكون يعرف معنى السرقة، معنى السرقة وحقيقة السرقة. ومع ذلك القاضي يستفصل منه ليعرف أهو فعلا رأى سارقا أم رأى رجلا مثلا يضع فلوسا في الخزينة فظنه يسرق مثلا. فالشاهد لا يشترط فيه ما يشترط في الراوي، الراوي لابد يكون عنده إتقان وحفظ، يعني سيكون أداة توصيل يسمع ويؤدي، فلابد أن يكون يحفظ الحديث حفظا جيدا، والحفظ إما أن يحفظ في صدره وإما أن يحفظ في كتاب صحيح محقق منقح مقابل. طيب، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. إذن الحافظ ليس كل ثقة حافظ، كما أنه ليس كل حافظ ثقة. الحافظ هو المتوسع في الرواية، المتوسع في الرواية الذي أكثر من سماع الحديث وروايته، فإن اقترن بذلك الإتقان فهذا من أعلى مراتب الحفاظ. لكن قد يكون عنده إتقان وليس حافظا، لمقل من الرواية، عنده 10-20-30 حديث فهو متقن لها، فإتقانه لهذا العدد القليل يجعله ثقة لكن لا يجعله حافظا. مفهوم هذا الكلام؟ قال والحفاظ طبقات، هيبين بقى طبقات الحفاظ. وتأمل بقى كلام الذهبي في الحفاظ لما يجعلهم طبقات، رغم أنهم حفاظ وثقات ستجد أن أحاديثهم متفاوتة. إزاي؟ بتفاوت مراتبهم من حيث الزمان حيأتي. قال والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، يعني من حفاظ الصحابة، طبعا هو حافظ الإسلام رضي الله عنه، وأول من حفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الحديث يعني أكثر الناس حفظا للحديث عن رسول الله، كان يقول رضي الله عنه لا أعلم أحدا أحفظ مني لحديث رسول الله إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن حفظ الصدر يتميز به أبو هريرة، حفظ الكتاب يتميز به عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان أحاديثه التي جمعها عن رسول الله قد جمعها في كتاب سماه بالصحيفة الصادقة، عبد الله بن عمرو بالصحيفة الصادقة. وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم يعني صغار التابعين كالزهري، طبعا الزهري دوت يعتبر راوية الإسلام، يعني إذا فتحت أي كتاب في الحديث لازم تجد الزهري، افتح أي صفحة صحيح البخاري لازم هتلاقي الزهري، صحيح مسلم لازم هتلاقي الزهري. ولذلك الشيعة يكرهون اثنين من علماء الإسلام، يكرهون أبو هريرة ويكرهون الزهري. ليه؟ لأن هم اللي حفظوا السنة، أو هم أكثر ناس حفظا لسنة رسول الله، فيريدون أن يطعنوا في أبي هريرة وفي الزهري حتى تسقط السنة. وإذا سقطت أحاديث أبو هريرة وحديث الزهري لن يتبقى إلا القليل، فهم؟ ولكن إيه؟ تلك أمانيهم. وفي أتباعهم كسفيان يعني الثوري، سفيان ابن سعيد الثوري، وشعبة ابن الحجاج، ومالك ابن أنس، كل دول حفاظ مش ثقات بس، ثقات حفاظ. ها؟ ثم ابن المبارك عبد الله، ويحيى ابن سعيد يعني القطان، ووقيع ابن الجراح، وعبد الرحمن ابن مهدي معايا. ثم كأصحاب هؤلاء كعلي ابن المديني، ويحيى ابن معين، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق ابن راهوي، وخلق يعني ناس كثير. ثم البخاري، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم الرازي، وأبو داود صاحب السنن، ومسلم الإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم ابن الحجاج. ثم النسائي، أبو عبد الرحمن النسائي، أحمد ابن شعيب ماشي، وموسى ابن هارون، وصالح جزرة، صالح جزرة، جزرة للقب ولقصة. لماذا لقب بجزرة؟ مرة صحف حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على غلام قد علق عليه خرزة، يعني عشان الحسد يعني، ها؟ يعني أهله علقوا عليه إيه؟ خرزة، فصحفه فقال جزرة، فلزمته وصار لقبا له، فكان يقال إيه؟ صالح جزرة، صالح إيه؟ جزرة. زي مولى الجواسينة، عارفين مولى الجواسينة؟ مرة الإمام ابن معين سئل عن راوي فقال مولى الجواسنة، فقال السائل ما معنى مولى الجواسنة؟ قال حدث مرة بحديث عمران بن حصين أنه قال لا يكن أحدكم مولي الحق إسته. الإست هي مقعدة الرجل، واضح؟ يعني لا يكن أحدكم يعطي الحق ظهره، كما قال الله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهرية. ها؟ فبدأ فصحف العبارة فقال لا يكن أحدكم مولى الجواسنة. مولي عملها مولى، الحق عملها الجوا، ماشي؟ إستة عملها إيه؟ سنة، عملها مولى الجواسنة، ماشي يا سيدي؟ وابن خزيمة صاحب الصحيح، ثم ابن الشرقي اللي هو أبو حامد بن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، جميل؟ ثم عبيد الله بن عمر اللي هو العمري، هو يقصد لا هنا مش العمري، لا هنا آه العمري صح، هذا هو العمري، آه عبيد بن عمر العمري اللي هو أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء الإيه السبعة، وعبد الله ابن عون، ومسعر ابن كدام، ثم زائدة ابن قدامة، والليث ابن سعد، وحماد ابن زيد، ثم يزيد ابن هارون، وأبو سلمة اللي هو حماد ابن أسامة، أبو أسامة حماد ابن أسامة، وعبد الله ابن وهب، ثم أبو خيثمة اللي هو زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وعبد الله ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير اللي هو الابن، وأحمد ابن صالح يعني المصري، ثم عباس ابن محمد الدوري اللي هو الراوي عن ابن معين، ثم وابن واره، ابن واره دي ما تكتبش بالتاء المربوطه كما يفعل الناس، انما تقول ابن واره بالهاء زي ايه ابن ماجه، هكذا هذه اسماء عجميه هكذا ينطقها اصحابها، واره ماجه، لا تصرف ساكنه دائما معايا. والترمذي ابو عيسى الترمذي، واحمد ابن ابي خيثمه، وعبد الله ابن احمد، ابن احمد يعني عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل، ثم ابن صاعد وهو يحيى ابن محمد ابن صاعد ابو محمد، وابن زياد النيسابوري ابو بكر، وابن جوصى وابن الاخرم، ثم ابو بكر الاسماعيل، وابن عدي وابو احمد الحاتم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وابو حازم العبدي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي المتاخر اللي هو صاحب الجمع بين الصحيحين، وابن طاهر اللي هو محمد بن طاهر المقدسي اللي هنشرح كتابه ان شاء الله من بكره، شروط الائمه الايه السته، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، وايضا هذا سنشرح كتابه الحازمي شروط الائمه الخمسه، ثم الحافظ الضياء المقدسي صاحب المختاره، وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته ابو الفتح اللي عمري، أبو الفتح اليعمري اللي هو ابن سيد الناس، وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم، فمثل خلي بالك فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، دي أعلى المراتب، أعلى مراتب التوثيق، ثم ثقة حافظ، واضح؟ ثم ثقة متقن، احنا قلنا الحفظ وحده لا يستلزم التوثيق، فعندما تقول حافظ قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، وإن كان الأغلب أن يكون ثقة لكن ليس مضطردا، فعندنا مثلا الواقدي موصوف بالحفظ وهو ضعيف، عندنا الشاذكوني موصوف بالحفظ سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف، وعندنا بسم الله الرحمن الرحيم يحيى ابن عبد الحميد الحماني موصوف بالحفظ وهو ضعيف، وعندنا محمد بن حميد الرازي موصوف بالحفظ وهو ضعيف، مفهوم هذا الكلام؟ ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. خلي بالك بقى، مش هو جاب لك الحفاظ؟ قال لك إيه؟ فهؤلاء الحفاظ الثقات. إذن هو بيتكلم عن إيه؟ ضعفاء ولا ثقات؟ ثقات، جميل؟ وأيضا حفاظ، جميل؟ لكن مع ذلك سيتبين من كلامي أن مراتب أحاديثهم متفاوتة بحسب مرتبة كل واحد حيث الزمان. قال إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، انفرد وكان من التابعين، إذا ثقة حافظ تابعي، حديثه الذي ينفرد به كيف حاله؟ قال فحديثه صحيح. كلام جميل؟ كلام جميل؟ ولا في أجمل من كده؟ ما عندكم؟ كل هذا سقط من هنا؟ لا إله إلا الله، أحالون على غير مليء. من عند يحيى القطان سقط؟ خلاص بسمع مني بقى، خذها عني بعلوم. ماشي. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، جميل؟ ها؟ خلاص اسمع، استغني بأذنك عن قلمك. هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، إذن ثقة حافظ من التابعين إذا انفرد حديثه إيه؟ صحيح. طيب وإن كان من الأتباع، أتباع التابعين اللي هم أدركوا التابعين ولم يدركوا الصحابة، قيل صحيح جري. الله الله الله الله، يعني تفرد ثقة حافظ تابعي حديثه صحيح، جميل؟ تفرد ثقة حافظ من أتباع التابعين نقول صحيح غريب، ما نقولش صحيح بس، إذن الحكم تغير ولا لا؟ طيب وإن كان من أصحاب الأتباع، يعني من تبع أتباع التابعين، قيل غريب فرد، ما نقولش صحيح هنا. إذن تفرد ثقة حافظ من تبع أتباع التابعين ما نقولش إيه؟ صحيح، نقول إيه؟ غريب فرد. إذا الحكم اختلف باختلاف الطبقة، مع أن الجميع موصوف بكونه إيه؟ من الثقات الحفاظ. ليه؟ لأن التفرد في الطبقات العليا يحتمل أكثر من الطبقات الدنيا، كلما نزل الإسناد كلما كان احتمال التفرد أبعد، وكلما على الإسناد كلما كان احتمال التفرد أقرب. فالصحابي قد يسمع من رسول الله حديثا لا يسمعه غيره فينفرد به، وفي التابعين وبخاصة كبار التابعين قد يسمع من الصحابي حديثا لا يسمعه منه غيره. لكن بعد ذلك وجدت المدارس الحديثية والمجالس العامة، فأصبح خلاص كل حديث الشيوخ معروفة ومعدودة، وكان الناس يعكفون على سماع أحاديث الرواة، يعني الزهري له أصحاب تخصصوا فيه، فكيف لرجل يأتي بحديث عن الزهري لا يعرف عند أصحاب الزهري الذين عكفوا على حديث الزهري؟ هل هذا أمر محتمل؟ فالتفرد كلما نزلت في الإسناد يكون أبعد عن الصواب، وكلما علوت بالإسناد يكون أقرب إلى الصواب. قال ويندر تفردهم، شوف إذا كان يندر تفردهم يعني تبع أتباع التابعين، ها؟ إذا كان يندر تفردهم دليل على أن التفرد في هذا الزمان أمر بعيد عن الإيه؟ بعيد عن الاحتمال، فإذا وقع كان أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة. ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث، ده عدد كبير على فكرة، عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. الزهري رحمه الله وهو من التابعين وهو راوية الإسلام، يعني أكثر من جمع السنة في زمانه، قال الإمام مسلم إن للزهري 70 حديثا أو 70 حرفا لا يرويها غيره، يعني الزهري على جلالة قدره كونه من التابعين يعني في طبقة عليا، وكان أعلم أهل زمانه بالحديث وأكثر الناس سماعا ورواية للحديث زمانه، مع ذلك ليس له عنده إلا 70 حديث ينفرد به، فكيف بمن بعده وبمن بعد من بعده لا سيما إذا كانوا ليسوا في كثرة سماع الزهد للحديث. أكيد التفرد حينئذ يكون أمرا غير محتمل، مش كده ولا إيه؟ ومن كان بعدهم يعني بعد هذه الطبقة اللي تبع التابعين، فأين ما ينفرد به ما علمته، وقد يوجد يعني ما تلاقيش مثلا عندك في أعلم البخاري في زمانه، ما تقولوا حاجة كده، أنا عايز سين وجيم، عايز تجاوب، في أعلم من البخاري في زماني؟ طب أتحدى واحد يجيب لي حديث في صحيح البخاري انفرد به البخاري. يعني انفرد به البخاري يعني لم يروي في الدنيا إلا البخاري، مش هتلاقي. هو البخاري عمل إيه؟ البخاري الحديث التي أودعها في كتابه هي تلك التي سمعها من شيوخ، كانت موجودة في قبل أن يولد البخاري. هو البخاري ألفها، موجودة في مسند أحمد، في موطأ مالك، في كتب العلماء، في مسند الحميدي. البخاري نظر فيها وانتقى منها بعض الأحاديث الصحيحة وأدخلها في كتابه، فهو لم يأتي بشيء من عندي. رغم سعة البخاري وطوفانه الكرة الأرضية عشان يسمع الحديث، ومع ذلك لم ينفرد بحديث واحد. أتحدى واحد يجيب لي حديث، الناس اللي يقولوا البخاري ده في عزيز موضوع، يا ابني ما هو موضوع، يعني مين اللي وضعها؟ يقول لك البخاري هو اللي وضعها، ازاي يا ابني؟ كل الحديث البخاري موجود قبل ما يتولد البخاري. يعني البخاري ما جاء بشيء جديد، هو فقط نظر في الاحاديث الموجوده قبله التي اودعها العلماء قبله في كتبهم، وانتقى منها بعض الاحاديث الصحيحه. فهي موجوده، يعني لما يجي الامام مالك يروي عن الحميدي عن مالك بن انس، ترجع للحميدي في مسنده تجد الحديث موجود فيه، ترجع لموطأ مالك تجد الحديث موجود فيه، ما جابش حاجه من عنده. زي النهارده انا لما اجي اجيب حديث، انا بجيبه من عندي ولا بجيبه من كتب العلماء؟ فالحديث موجود قبل ان اخلق، قبل ان اخلق. فاذا حتى كلما نزل الاسناد حتى في عصر البخاري وعصر مسلم والائمه دول لا يوجد عندهم حديث ينفرد به الواحد. حتى البيهقي في القرن الخامس يقول ان الاحاديث الصحيحه وحتى السقيمه موجوده في كتب الاسلام، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد في كتب نقول له من اين لك هذا، جبت منين الصحيح والضعيف موجود في الكتب. واحد يجي النهارده في القرن ال15 يجيب حديث يقول لك حدثني فلان عن فلان، منين جبت؟ هات لي هولي في الكتاب، ها، من السرداب، استفهم. ومن كان بعده فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظة، أي إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، اللي هو إيه؟ ثقة ولكن ليس متوسعا في الحديث ولا في الحفظ. فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد للمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقع، يعني شوف هنا إيه التابعين، يحتمل منهم أن يكون الواحد منهم ليس في كبار الحفاظ، جميل، لكن لما تنزل في الطبقة نقول لك لا هيبينهم. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يبقى هنا إيه في التابعين غير الأتباع. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، لكن إنما يوجد ذلك على سبيل الشواهد لا على سبيل الأصول. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم ابن بشير، وده ثقة، وحفص ابن غياث، وده ثقة منكرة. يعني تفرد هذا الثقة مثل هشيم وحفص يعد منكرا. ليه؟ لأن هشيم وحفص وإن كان ثقتين لكنهما لا يعرفان بالحفظ لكثرة الايه الحفظ، فتفرد مثل هؤلاء يعد عند بعض اهل العلم ايه منكرا. تقول ايه؟ الواسطي. حتى قال الذهبي في موضع اخر وقد يعد منكر الصدوق تفرد الصدوق منكرا. الصدوق يقصد به من هو في منزله هشيم بن بشير وحفص بن غياث هؤلاء. فان كان منفرد من طبقه مشيخه الائمه، يعني شيوخ البخاري وشيوخ مسلم وكده، أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وده ثقة، وأبي سلمة التبوذكي وده ثقة، وقالوا هذا منكر. إذن مش معنى أنه هو ثقة يبقى كل أحاديثه صحيحة، لا، هناك ثقة يحتمل تفردهم وهناك ثقة لا يحتمل إيه تفردهم. أنا إيه بقى، لا اسمع اللي عندي، اسمع اللي عندي خلاص بقى، هنعمل إيه بقى؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله يخص بعباده كما قال أبو العتاهي: الله يرفع من يشاء رتبة بعد رتبة، أبدى العتاهي نسكا وسابعا حب عتبة. كان بيحب واحد اسمه عتبة، ولما تاب قال إيه، صار من النساك أبو العتاهي، فقال إيه: الله ينقل من يشاء رتبة بعد رتبة، أبدى العتاهي نسكا وتابعا حب عتبة. كان مجرم بها أو يعني في كثير من شعر أبو العتاهية في عتبة بس دي. يقول كان يقول: يا عتب مالي ولك، ملكتني فامتلك، أبيت ليلي ساهرا أرعى نجوم الفلك، مفترشا جمر الغضا، يعني الجمر نايم على الجمر يعني، ملتحفا أي متغط يعني بالحسك الحديد السخن. كان يعني متغزل فيها جدا، ولما تاب طبعا ضرب به المثل في الشعر الزهد رحمه الله. كان يقول: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في المطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عرضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. شوف الزهد التراحب إزاي. يلا يا عم احنا بنسيب حد كده على الماشي. ماشي، بسم الله. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه. إذن ضعف الراوي مبني على كثرة رواية المناكير، زي ما قلنا قبل كده. يبقى الضعف في الحديث قبل الراوي ولا الراوي قبل الحديث؟ الحديث قبل الراوي. لما روى المنكر ضعفوه، إذن هم عرفوا نكارة الرواية قبل أن يعرفوا ضعف الإيه؟ الراوي. وتوقف في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. لو غلط بعدين نبه وقيل له أنت أخطأت فرجع وتاب وأناب وقال الناس أنا أخطأت في هذه الحديث فلا تروها عني، ترجع له إيه؟ ثقته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يقر على خطأ؟ المعصوم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، ده اللي بنسميه المستور. فإن خرج حديث هذا اللي هو لم يوثق ولا ضعف في الصحيحين فهو موثق بذلك، يعني اختيار البخاري أو مسلم له في الصحيح دليل على توثيق البخاري له ومسلم، لكن هذا إن احتج به البخاري ومسلم، لكن غالب هؤلاء في البخاري ومسلم ليسوا على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل الاستشهاد. فنقصد بالتوثيق هنا مطلق التوثيق، يعني لي يعني يصلح في الشواهد، مقبول يعني، لا أنه عمدة يعتمد عليه. والبخاري ومسلم إنما لم يعتمد عليه، إنما استشهد به. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طائفة من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الثقة ويقال فيه شيخ. المتأخرون طبعا تسهلوا في كل شيء حتى في إطلاق اسم الثقة، فكل من كان مستورا يقولون فيه ثقة حتى وإن لم يكن ضابطا، من باب التوسع يعني. وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عيني، لا يلزم منه جهالة عيني، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. جهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين ألا يروي عن الروي إلا روي إلا رجل واحد، فإن روى عنه اثنان نظرنا، فإن وثقه موثق فهو ليس مجهول. أما إن رواه عنه اثنان أو أكثر ولم يوثق من قبل إمام معتبر فنقول مجهول، لكن تلك جهالة حالية وليس جهالة عينية. يعني نحن نجهل صفته، نجهل حاله، أهو من الثقات أم من غير الثقات. وإن كان المنفرد عنه من كبار الثقات، يعني الذي روى عن هذا المجهول من كبار الثقات، فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان، لأنه إن كان مجهول جهالة عين فإن رواية الثقة عنه الذي روى عنه ثقة وهو المنفرد به عنه فهذا ينفع، إذا كان هذا الثقة من شأنه أن ينتقي الرواه ولا يروي إلا عن الثقات. وإن كان غيره فتنتفي جهالة عينه وترتفع حاله لأن رواية الثقة عنه تنفع في الجملة، هذا إذا لم يكن معروفا بالضعف. أما إذا كان معروفا بالضعف فلا تنفع رواية الثقة عنه. وينبوع معرفة الثقات، مصدر معرفة الرواة الثقات تاريخ البخاري يعني التاريخ الكبير، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، وكتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي. يقول لك وعن بتهذيب الكمال وبكل أصوله فقد وفى كل رجل، وكل مال الذهب وابن حجر في الفن من مطول ومختصر. هنا إذا جمعت ده كله يبقى أنت إيه؟ خلصت العملية، أتيت على أكثر الرواة. فصل من أخرج له شيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أحدهما به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا فلا يعرض عليه، تعنت يعني واحد متشدد، والجمهور على توثيقه فهذا حديث قوي أيضا ولا يضره تعنت من تعنت، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. يعني قد يكون الراوي عنده بعض الأخطاء القليلة فنزل من مرتبة من يصحح حديثه إلى مرتبة من يحسن حديثه، لكن مثل هؤلاء لا تجدهم في البخاري ومسلم إلا في سياق الاستشهاد في الغالب. وتارة يكون الكلام في تليني وحفظه له اعتبار فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين، خذ العبارة دي مهمة جدا، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول أي في الاحتجاج وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. جميل. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، عدى خلاص، يعني ما تجيش بقى ايه تتكلم فيه، فهو اما من اعلى مراتب الثقات او ممن ينفع في الاستشهاد في الاستشهاد، يعني لن يكون في الضعفاء، يعني لن يكون في الضعفاء الذين يطرح حديثه دائما. فلا معدل عنه الا ببرهان بين، خلاص الاصل لما خرج له البخاري ومسلم يبقى عده، فاهم؟ عايز تتكلم هات بقى دليل قوي عشان نسمعك، لكن الاوهام والاحلام والكلام الفارغ لا يسمع. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، يعني ضعفوه ضعفا مطلقا ولم يروا له لا قليلا ولا كثيرا، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. إذن هي مسألة مراتب، الثقات مراتب والضعفاء مراتب، مفهوم المراتب ده لازم يكون فهمه. عشان مش معنى ان هو ثقه تقول لي خلاص ثقه بحديث صحيح وانت مغمض. لا، مش كل الثقات في مرتبه واحده. كذلك مش معنى ان هو ضعيف يبقى كل حديثه مردوده. لا، مش كل الضعفاء في مرتبه ايه واحده. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. طبعا انا حقيقي يعني حاولت اجمع، كل ما اجمع اجمع، كل ما اجمع واحس ان انا خلصت الاقي رواه اخرين كتير لسه مش موجودين مجاهيل. فجمع ديوان في الرواه ده محتاج كتيبه وعمر حقيقي. يعني لان انا كنت في مصر كنت بعمل شيء من هذا القبيل، كنت عايز اعمل ديوان للرواه كلهم وبدات فيه. ربنا يسهل اخلصه بقى حتى اخلص يعني المتاح، يعني مش لازم ايه ان انا استقصر. الاستقصار ده امر صعب جدا. فاما من ضعف او قيل فيه ادنى شيء فهذا قد الفت فيه مختصرا سميته بالمغني وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. اذا كتاب المغني في الضعفاء والميزان الذهبي في ميزان الاعتدال دوت بيجمع فيه الامام الذهبي الرواه الذين ضعفوا او قيل انهم ضعفاء حتى ولو كان هذا قولا مرجوحا. اذا ليس كونه موجودا في هذين الكتابين يستلزم ان يكون ضعيفا عند الذهبي، قد يكون ضعيفا وقد لا يكون ضعيفا، انما هو جمع كل من قيل فيه انه ضعيف او غمز او ضعف بنوع من التضعيف سواء كان راجحا او مرجوحا. لكن الذهبي عاده يبين ذلك، يبين ان كان هذا التضعيف معتبر او غير معتبر. وكذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان يفعل ذلك ايضا. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، اذا في ثقات لم يخرج لهم في البخاري ومسلم، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمه، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم احد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم فلان ثقه، فلان صدوق، فلان لا باس به، فلان ليس به باس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة. طبعا وشعبة لا يروي عن أي أحد. أو روى عنه مالك، أو روى عنه يحيى بن سعيد القطان وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، يعني ليست في أعلى مراتب التوثيق وليست هي في أدناه، ولكن هي تفيد في الجملة أن هذا الراوي حديثه حسن، حديثه في جملة من يعتبر به يستشهد به. فهذه العبارة كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، هل يحتج به أو يستشهد به؟ واضح. وهذا يظهر في تعاملك مع الراوي في كل حديث من أحاديث. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، لأن كلمة ليس بالقوي أحيانا تقال بمعنى أنه ليس بأعلى مراتب القوة، ليس بالقوي، ما قالش ليس بقوي، فليس بقوي نفي لأصل القوة. أما إذا قلت ليس بالقوي فهو نفي لكمال القوة، فهو مثل هذا قد يحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قلنا ليس بالقوي فإن قولنا مش فإن قولنا مش عارف عليها حتى الضم علم ليه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني هو مضعف للراوي عن أن يرتقي إلى أعلى المراتب، لكن ليس منزلا له إلى درجة التضعيف. مفهوم؟ والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. لازم يكون نفهم الاصطلاحات. لما يجي الإمام يقول ضعيف نفهم يعني ضعيف، ثقة يعني ثقة، ليس بالقوي. يعني مثلا النسائي هنا بيقول ليس في الراوي ليس بالقوي ويحتج به، صح؟ البخاري عندما يريد أن يضعف الراوي جدا يقول ليس بالقاف، يأتي إلى الراوي الكذاب يقول ليس عندهم بالقاف، لأن البخاري كان لطيف العبارة في الراوي، كان إذا أراد أن يكذب واحدا لا يكذبه بل يطعن في رواياته، يقول منكر الحديث ما يقولش هو كذاب، هو نفسه قال إذا قلت في الراوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، كان لطيف العبارة. وإذا أراد أن يكذب راوي نسب تكذيبه إلى غيره، يقول كذبه أحمد بن حنبل، كذبه ابن مهدي، ما ليش دعوة، كان يخاف أن يقع في الجيبة، واضح. وبالخاصة إذا كان الراوي كذابا، لكن إذا ضعيف سيء الحفظ أمر هين، لكن أن تصفه بالكذب، فكان دائما يعزو ذلك إلى متقدم عليه. ولذلك يأتي إلى بعض المتهمين والكذابين يقول ليس بالقوي عندهم، مش عارف عندهم، فليس بالقوي ديت مش معناها إيه إن هو زي ليس بالقوي بتاعت النساء، ليس بالقوي بتاعت النساء يعني لا ليست موغلة في التضعيف، لكن ليس بالقوي عند البخاري يعني ساقط بمرة، ضايع خالص، تالف هالك. إذا كل عبارة لها معنى عند كل قائل، ما ينفعش إنك تاخدها طنبة واحدة كده في كل الأماكن، فاهم؟ ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام، الاستقراء يعني التتبع والدراسة والبحث والتفتيش والنظر، عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه مقاصده بعباراته الكثيرة. أما قول البخاري سكتوا عنه، يجي يسأل البخاري عن أو يتعرض البخاري للراوي يقول سكتوا عنه، أنت تقول إيه؟ أهو فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، مش كده ولا إيه؟ سكتوا. أنت تقول البخاري سكتوا عنه بمعنى إيه؟ لم يتكلموا فيه لا بجرح ولا تعديل، صح ولا لا؟ قال وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. طب يعني إيه تركوه دي؟ تركوه يعني في حاله؟ لا، تركوه يعني تركوا الرواية عنه، يعني لم يروا عنه لا قليلا ولا كثيرا، ده دليل على أنهم لا يحتجون به ولا يستشهدون به، فهذا من التضعيف الشديد، لأن الراوي إما يحتج به وإما يستشهد به، فإذا لم يصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد يبقى متروك، يبقى دوت إيه؟ يكون كذاب أو متهم بالكذب أو نحو ذلك في الغالب، ماشي؟ وكذا عادته إذا قال فيه نظر يتعرض لراوي يقول فيه نظر، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالة من التضعيف. فإذا فيه نظر دي عند البخاري تضعيف شديد، إحنا قلنا البخاري ألفاظه إيه؟ لطيف حنينة، ما بيحبش يوغل في الإيه في العبارة، يقول فيه نظر وأنت فهمني بقى، زي في عندنا في العلم الجرح والتعديل في عندنا إيه الحيدة عن الجواب، كثير ما نجد هذا في كلام بعض أهل العلم، يسأل عن راوي فيحيد، الحيلة دي قد تكون أشد في التضعيف من التصريح بالتضعيف، يعني مثلا يسأل الإمام عن واحد كما سئل الإمام الأوزاعي أظن أو ابن المبارك عن الربيع بن صبيح، فقال يصلح أن يكون غزاء، يعني ينفع في الغزو فارس، يعني عايز يقول ايه؟ ملوش في العلم، ده ملوش في العلم بتاع حرب بتاع سياسة، ينفع في الجيش ما ينفعش في العلم، العلم له ناسه، فهو ده حال عن الجو ولا لا؟ انا بسألك عن حاله في العلم تقول لي ينفع عن يكون. وكما سئل الأوزاعي عنه او عن غيره قال يصلح ان يكون امير المؤمنين. عادة كان في ناس ضعفاء لكن كان لهم من الأشراف اللي احنا نسميهم الأشراف، فلو انت اتكلمت فيه ممكن ايه حكموك ان هو ايه يعني بيسخر بالقضاء، يسخر من القضاء مثلا او يسخر ويرفع عليك قضية. فكان ايه العلماء يستعملون التورية ويستعملون الحيدة، يسأل عن واحد من المشاهير هو في العلم ضعيف لكن هو مشهور، هنعمل ايه؟ ليه ظهر واللي ملوش ظهر يضرب في بطنه، صح ولا لا؟ فسئل الإمام أظن أيضا أوزاع عن الربيع بن صبيح أيضا، فقال يصلح أن يكون أمير المؤمنين، ينفع يكون خليفة يعني. فالظاهر العبارة مسح، لكن في باطنها إيه؟ ذم، مش كده ولا إيه؟ وكما سئل شعبة ابن الحجاج عن مجاعة ابن الزبير، مجاعة دوت كان رجل من الأشراف قرشي من الأشراف، لكن في الحديث ضعيف. طب هنعمل إيه ضعيف؟ أنا لما أقول فلان ضعيف في الحديث يبقى ما ذمه؟ مش بذمه، لكن الناس ما بتنصفش صح. فالمهم سئل الإمام شعبة عن مجاعة ابن الزبير فقال كان كثير الصوم والصلاة. فالإمام ابن أبي حاتم قال دل حيدان شعبة عن الجواب عنه أنه عنده وهي. يعني أنا بسألك عنه في الحديث عن في العلم، تيجي تقول لي كان كثير الصوم والصلاة. وزي الإمام علي بن المديني سئل عن نوح ابن أبي مريم فقال هو يقول لا إله إلا الله، كأنه يقول إيه، كأنه بيقول إيه، لم يبق لهم من الإسلام إلا هذه الكلمة. معناها كده يعني هو كما يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لما تيجي تقول ما شاء الله إيه السيف ده، ده السيف ده أحسن من العصاية دي، يبقى ده ذم للسيف ولا مدح؟ ذم، إنك بتقارنه بالعصاية صح ولا لا؟ ده ذم في الواقع. فأنت لما تيجي تقول مثلا فلان دوت ما شاء الله أفضل من الكذاب ده، يبقى أنت بتمدحه ولا بتذمه؟ بتذمه. ده موجود في العلم عندنا يعني، فلازم تكون عندك إدراك لهذه المعاني وتفهمها يعني. زي مرة كان الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه في خطبة جمعة، وكان ساعتها كان رئيس من أمريكا ساعتها ما عرفش كان مين، كارتر باين ولا كان مين، كارتر مش كان كارتر ده في التسعينات أو في الثمانينات كده، مش كان كارتر ده في السبعينات. هو فالشيخ جميل على المنبر كده وكارتر هذا الذي يشار إليه بالأصابع، الذي يشار إليه بالأصابع، فلان يشار إليه بالأصابع إيه معناها إيه؟ إن حاجة علم راح إيه عرب رجله كده، يعني أصابع القدمين دخلنا في السياسة بقى وعنديها في رجلين. ماشي يا عم خلي هنا بقى بالك. وكاد عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالة من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على شيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. شفت بقى اللفظ واحد عند أبي حاتم وعند النسائي كما تقدم، يختلف عنه عند البخاري. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، يعني لا تروي ألفاظ الجرح والتعديل بالمعنى إنما تنقلها كما قالها أصحابه. فمنهم من نفسه حاد في الجرح يعني عنده تشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم الرازي وابن خراس وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة حقا، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. لكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ما تلاقيش العلماء يتفقوا على تضعيف راوي هو في الحقيقة ثقة، أو توثيق راوي هو في الحقيقة إيه؟ ضعيف. إذا وجدت أحد العلماء أخطأ فوثق الضعيف تجد عالم آخر يخالفه حتى لا يصير إجماعا أو العكس. من إيه فين؟ والعصمة في الأنبياء والصديقين وحكام الخلق يقصد طبعا عصمة الأنبياء بعصمة الله له. يقصد العصمة يعني أن يكون يعصمك الله من الخطأ، ليس معنى ذلك أنك معصوم دائما وأبدا. يعني في هذا الموضع أنا عندما أوفق إلى الصواب في مكان أو يوفقني الله إلى تجنب الخطأ والزلل، يبقى عصمني الله في هذا الموضع أم لا؟ هذا ليس معنى أنك معصوم دائما. المعصوم دائما هم الأنبياء، أما غير الأنبياء فهم معصومون فيما في المواضع التي عصموا فيها وليس في فهم الفهم الكلام. ما هو العطف العام على الخاص؟ المشكلة يعني اللغة أوسع من كده، مشكلة ولا إيه؟ تقول شربت اللبن والرز، اللغة صحيح يعني تقول أكلت اللبن والرز. طب اللبن بيؤكل والرز يشرب، فهذا كله إيه؟ جائز في اللغة أن تستعمل هذا العطف ويكون محمول على معنى غير ما يقع إيه على طول، بل تأن لعل يكون من وراء ذلك شيء في النفس. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر. طبعا هذا كله متعلق بأمور متعلقة بالمتأخرين لا تكاد تستعملها في الكلام في رواة الحديث، لكن راح لأن الذهب تناولها. وهو مقام خطير، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك الإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هو يدعو إلى الاعتدال والإنصاف في الرد على المخالف حتى لو كان عندهم باطل كثير. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد نعم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر. إيه مراتب العلوم؟ طبعا في العلوم وجدت في المتأخرين وجدت علوم لم تكن موجودة عند المتأخرين، ها، وصار هناك ناس يتوغلون فيها ويتوسعون فيها، فبعض أهل العلم يذم ذلك وبعضهم لا يذم، فهو يريد أن يضع لك قاعدة في التعامل مع مثل ذلك وأن تكون منصفا في نقد هؤلاء. الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، أولا لكي تنقد هؤلاء الذين يتوغلون في تلك العلوم لابد أن تكون إيه؟ عندك علم بهذه العلوم حتى تستطيع أن تنتقدها أو أن تنقد أصحابها، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. جميل؟ إذن لابد تكون عندك علم بهذا حتى تميز بين ما هو حق وبين ما هو باطل، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. إذن علشان تتكلم في الراوي بجرح تعديل ما ينفعش إنك أنت تحكم عليه بمقتضى ظاهر معين ظهر له أو رواية أخطأ فيها أو قول صدر عنه، فيحتاج ذلك إلى إنصاف. إنصاف لأن قد يكون الذي تكلم فيه شيء لا فيه بشيء لا يستوجب الجرح، أو له عذر، الذي جرح بهذا الأمر له عذر، كمن يأخذ على التحديث أجرا. بعض أهل العلم تكلم في بعض الرواة لكونه يأخذ على التحديث أجرا، فرد العلماء الآخرون عليه بأنه لم يحترف ذلك وإنما اضطر إليه لحاجته، ولأنه يستفرغ وقته لتعليم الحديث ورواية الحديث، فاحتاج أن يأخر أجرا على الوقت لا على الحديث. وكمان بسم الله الرحمن الرحيم، كان يجالس السلطان أو يتولى القضاء، وكان كثير من السلف يكره ذلك ويذم من يتقرب من السلاطين أو يقبل القضاء، وكان بعض العلماء يذمون هؤلاء ويطعنون فيهم وفي دينهم، لكن هناك من كبار العلماء من تقرب إلى السلطان وكان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كالزهري. الزهري كان من حكام الدولة، فمثل هؤلاء إنما يذمون إذا انغمسوا في السلطان وصاروا يحللون له الحرام ويسوغون لهم الأفعال الباطلة. أما إذا كانوا يتقربون لإصلاح وإصلاح الدولة وتعليمهم أحكام الشريعة وتمييز الحق من الباطل والنصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا أفضل من الإيه من أولئك. وإن كان الغالب على من يتقربون إلى السلاطين أنهم ينجرفون وينسون دينهم ويبيعون دينهم من أجل الدراهم، لكن ليسوا دائم. يعني مثلا إبراهيم بن طهمان كان من الذين يتقربون إلى السلطان، وكان السلطان يرسل له كل شهرية كل شهر مال كثير، كل شهر كان يرسل له مال إيه كثير. طبعا السلاطين ما بيدفعوش حاجة من جيبهم من مال الدولة، لكن قد يستغلون هذا المال الذي يعطونه للعالم حتى يسوغ لهم العالم بعض الايه الفتاوى الباطله حتى تمر، لكن مش كل العلماء كانوا كده. فابراهيم طهمان مره كان جالسا في مجلس بعض الايه السلاطين، فسئل عن مساله فقال لا ادري. شوف بقى في مجلس السلطان ويسال عن مساله في حضره السلطان يقول لا ادري، اي واحد ثاني في من دوله هينخع له اي فتوى، يعني كله ماشي. انت عايز يسعد البيه هنجيب لك فتوى مفصله، توصيل الفتاوى للبيوت ديليفري كده ولا ايه؟ وده تجد واحد منهم قبل ما يبقى مفتي ليه فتاوى، لما يبقى مفتي الفتاوى بتتغير كله بتفصل حسب الطلب، واضح؟ فابراهيم بن طهمان فقال لا ادري. فقال له السلطان لا تدري ونحن نعطيك هذا المال الكثير، متى تدري؟ يعني واحنا بنديك عشان تقول لي لا ادري، لا لا الفلوس دي هتروح حضر كده يعني. فقال له ان كنت تعطيني على ما ادريه فلا يسعني مالك ولا مال الدنيا. فاحرجها هيقول له العلم اللي عندي، انا مش باخد فلوس عشان العلم، العلم عندي اغلى من الفلوس اللي بتجيلي كلها، فلو كنت تعطيني على ما ادري فلن يكفيني مالك ولا مال الدنيا. شفت بقى الفقه والجراه في الرد على السلطان. انت يعني كان بيقول له ايه ده الفلوس اللي باخدها ديت على الحاجات اللي ما اعرفهاش على ما لا ادري، يا دوبك الفلوس اللي باخدها ديت على القدر الذي لا ادري. النوع الاخير المؤتلف والمختلف، ده بقى نوع متعلق بايه؟ متعلق بأسماء الرواة. هناك رواة أسماؤهم متشابهة في الرسم، يعني الخط رسم الكلمة قد يشتري بغيره، لكن يختلف من حيث النطق. يعني مثلا يقول عبيدة وعبيدة، اكتب الاثنين، الرسم واحد ولا لا؟ لكن النطق مختلف، مش كده ولا ايه؟ عندك أنا وأتش، في واحد اسمه أتش، عندنا كده كل الأسماء اللي عايز يسمي أي اسم يجيب له احنا حاضرين. إذا كتبت الاثنين الرسم واحد صح؟ لكن النطق مختلف. عندنا مثلا البزار والبزاز، الرسم واحد والنطق مختلف. عندنا مثلا حيان وحبان، الرسم واحد والنطق مختلف. كيف نميز؟ نميز عن طريق علم المؤتلف المختلف. هذا علم متخصص في الحته دي بس، والفت فيه كتب عظيمه ألف كبار الأئمة في ضبط أسماء الراوي، لكن الراوي دوت اسمه بفتح الحاء وضم الباء وهكذا، يضبط الأسماء التي تشتبه وربما يقع فيها تصحيف. فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد ينظر كأجمد ابن عجيان. أجمد تشتبه بإيه؟ أحمد. عجيان اللي اشتبه بإيه؟ ها؟ ها؟ عتبان. عتبان. وآبي اللح، بعض الناس يفتكرها كنية فيقول عن أبي اللح، لا، أبي أبي بمعنى الإباء، أي أبى، أي رفض. كان لا يأكل اللحم في الجاهلية الذي ذبح على الأنصاب، يعني قبل أن يسلم كان لا يأكل هذا اللحم، كان على الفطرة يعني، فلقب بآبي اللحم. وابن أتش، أهو احنا قلنا إيه من شوية، أتش تشتبه بإيه؟ الصنعاني، عندنا الصنعاني وعندنا الصغاني وعندنا المصري وعندنا البصري، مش عندنا كله ولا ايه؟ مش عندنا البصري والمصري يشتبه ولا لا؟ يشتبه. وعندنا محمد ابن عبادة وعندنا عبادة، صح ولا لا؟ الواسطي العجلي ومحمد ابن حبان وعندنا حبان. وشعيب تشتبه بإيه؟ شعيب ابن محرر يشتبه بإيه؟ محرز. عندنا محرر وعندنا محرز، والله أعلم. العلم ده بقى متخصص في الحتة دي، فاهمين؟ في بقى علم تاني اسمه المتفق والمفترق، قريب منه بس يختلف عنه. هنا بنتكلم عن ايه؟ على الأسماء التي تشتبه في الرسم وتختلف في الايه؟ في النطق. عندنا بقى الأسماء التي تتفق في الرسم والنطق ولكن تختلف في المسمى، فاهم؟ يعني عندنا مثلا أنس ابن مالك، في عندنا خمسة من الرواة كل واحد منه اسمه أنس ابن مالك، منهم اثنين في الصحابة. أنس ابن مالك المعروف الأنصاري الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنس ابن مالك القشيري الكعبي ليس له إلا حديث واحد، وهذا إذا أتى يأتي منسوبا يقال أنس ابن مالك القشيري أو الكعبي. أما أنس ابن مالك الصحابي المعروف المشهور المكثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يأتي غير منسوب، يقول أنس أو أنس ابن مالك، معايا؟ عندنا مثلا غندر، ده لقب. عندنا غندر اللي بيروي عن شعبة معروف، عندنا خمسة أيضا كل منهم يلقب بغندر، وكل منهم اسمه محمد بن جعفر، ولكنهم في طبقات مختلفة في أزمنة مختلفة. إذن هؤلاء اشتركوا بالأسماء، ها؟ ولكن كل واحد منهم يختلف عن الايه؟ الآخر. هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص. انت عارف عندنا في مصر لك ايه؟ تشابه أسماء. انت مثلا داخل المطار ورايح مسافر بره مصر، ياخد الجواز بتاعك يدخلوه على الكمبيوتر، ايه ده؟ طارق عوض الله. احنا عندنا واحد ممنوع من السفر اسمه طارق عوض الله، اقعد عايزينك شويه. بعد ما الطياره تعدي متاسفين متاسفين، ده طلع تشابه اسماء. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ خلاص بقى راحت عليك الطياره. طب طلعوني الطياره اللي معلش احجز. تقدر تتكلم؟ الحمد لله، يعني في احسن من كده يا عبد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وها هو انتهت الموقظه، وغدا ان شاء الله نبدا في شرح شروط الائمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.